كل سمو الأمير محمد كان لازم تبقى موجود معانا في الاحتفال ده، لأن دي رسالة قوية جدا لشعبينا، شعب مصر وشعب المملكة العربية السعودية، ورسالة كمان لدول الخليج إن إحنا دايما دايما مع بعض. وعشان كده اسمح لي أنا أشكرك وأحييك وأرحب بيك مرة تانية. أول إن إحنا نعرف إن في الوقت الحالي اللي بتمر به المنطقة، منطقتنا العربية، نحن في أحوج ما نكون أن نكون معا، لأن التحديات كتير والتهديدات كتيرة، ولا يمكن أبدا نستطيع إلا معا أن نتغلب عليها ونتصدى لها. والحقيقة يعني مصر والسعودية هم جناح الأمن القومي العربي، ومعا نستطيع أن نجابه هذه التحديات. وعشان كده بقول مرة تانية، دي رسالة قوية واضحة لينا كلنا، مش بس في مصر وفي السعودية، لا كمان لدول الخليج والدول العربية. إن شاء الله لن ترونا إلا معا، لن ترونا إلا معا.